وبعدين امكم فين؟ قالوا سفر جالها الجيزة. التقى بمين؟ بحلف شمال الاطلنطي. حماد يا ستي انت سايبة البيت ليه؟ بنتك سايبة البيت وسايبة العيال ليه؟ قالت له ما انت ما نفذتش الشرط، سافر وتجيب عربية. شوف شوف البلد، شوف البلد اللي هي بلد اشمعنى كل حاجة، اشمعنى كلها كل حاجة. انت عارف لو فيه حمار وقف في شارع فؤاد وقال بالتبن لم بعتكم بالتبن بعتوني، الصحافة تكتب يا سلام انه صوت من السماء. الله اكبر الله اكبر يا سلام. اشمعنى اي حاجة؟ اشمعنى؟ خلاص طيب يا ست حاضر، انا هروح اعمل حسابي واسافر. عنده حتة ارض راح بحها والتقى بواحد سمسار من بتوع مكاتب السفريات، يا عم انا سافر في السعودية. قال له طيب ادفع رسوم ايه؟ 400 جنيه. ما الحكاية على حسب المقامات، السعودية بتطلع 10 مليون برميل بترول في اليوم، يبقى المقام عالي شوي على عدد البراميل اللي طلع البراميل. واحد وحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. ارفع الثمن. اما انا مش ذاك النهار واحد نصاب ضحك على 22 سواق تاكسي عشان يطلعهم بره. طب انت بتروح تطلعهم بره ليه؟ ده احنا بنتحايل عليكم. ده الواحد بيئك يتفاوض معاك كانه بيتفاوض مع مستر بيجن. توقف ربع ساعة كانك وكيل نيابة امن الدولة. سين واحد راح فين؟ سين اثنين اسمك ايه؟ سين ثلاثة سنك كام؟ خرب بيتك. ايه دي؟ واماكن محرم عليهم دخول. اذا قلت له الشرابية، الزاوية الحمراء، القصيرين، عزبة الورد، عزبة بلال، عزبة خليفة، عزبة عثمان، كل دي مناطق محرمة. والويل لك اذا قلت له ذاهب الى الويل. ما بخلص. وطول ما انت قاعد معاه في العربية تحيي فيه على انه يبصلك بصة لله، مفيش. مساء الخير يا اسطى باشا، مفيش. ازيك يا اسطى باشا، مفيش. امال يا اسطى باشا انت يعني كده؟ يقول لك انت هتنفذني يا اخي، ما تسكت. والله يا حاجة غريبة. بيشبه علي الحلاق اللي فيه يحلق لنا في القلعة واحنا معتقلين. حلاق يعني راجل تعبان ما يتزوجش 2 مليون في وزارة التمويل، ويجي بيحلق لواحد مدرس في الجامعة. فالمدرس يعني شغال بالموس، موس ايه؟ موس يعور يعني، ما فيش تجنيد خالص. قام الاستاذ بتاع الجامعه بيسال الحلاق في القلعه سؤال واحد، بيقول له هو الحاله بره شكلها ايه في البلد؟ سؤال اهو، راجل جاي من بره، احنا زي الموتى مش عارفين حاجه. فالحلاق ده جاي من اي حته؟ من مصر، جاي من قلعه الكبش، من البغاله، من كفر الزغاري، كفر الطماعين، البطنيه. فبنساله البلد شكلها بره، في حد بيجيب سيرتنا بره ولا احنا ترامينا هنا وخلاص؟ فبيقول له ازاي الحال بره تعرف الحلاق؟ قال له رص رص. ايه يا جدع؟ قال له امن الدوله. يخرب بيتك، انت راجل عرفت امن الدوله؟ انت برضه عرفت امن الدوله؟ ده مستحيل ان احنا نلاقي زيك، لان انت راجل ماشي بالتدريج وسيرك مش سليم. اللي يحب الشافي محمد يسمع له الصلاه عليه. واحد نصب نصب على 22 سواق تاكسي، خد منهم كتير 4000 جنيه. والاخر لما طلع نصاب اشتكوه، بعدين هم واقفين في المحكمه، والله كده انا شرب في الجرنال. قام واحد سواق بيقول لزملائه ايه؟ اهو ده بقى ذنب الركاب اللي احنا طلعنا عليهم. اه والله العظيم من اعمالكم سلطه عليك. وفي حد بيحب حد؟ انضباط ايه؟ انضباط ايه؟ عايز تعمل انضباط، علم الناس ربنا، خلي الناس تشوف ربنا الاول. اذا علمت الناس ربنا هنتقي الله، ما دام اتقينا الله يبقى مش عايزين شرطه ولا حاجة. انما هات 100 امين، اهي البلد ده كلها امناء، امناء للاتحاد الاشتراكي. وبعدين يقول لك امين شرطة، وبعدين امين قسم، وبعدين يقول لك امين منطقة، وبعدين امين صندوق، وبعدين امين هنيدي. ايه الامناء دي كلها؟ دي الامانة دي في داخل الناس، الامانة في داخل الناس. انا عايزك توحد الله. راح الباشمهندس باع حتة الارض وده السمسار اللي بيصفر الناس وكل الفلوس عليه. طب يا ست يا حماتي اعملي معرفة والصديق اللي بنتك ترجع لبيتها. قالت له شوف بقى، يا السفر والعربية يا الطلاق. ودخلت المسألة المحكمة، رفعت دعوة طلاق وهو رفع دعوة طاعة. وده كله ليه؟ لأن اخواتها بيركبوا عربيات وهي ما بتركبش عربية، فخسرت أخلاق البلد. كانت زمان الواحدة تختشي، والله العظيم كانت تختشي تقول له البيت عايز دقيق، تستحي